هذا شخصيا وانت كقضة على ولذلك اذا وحيدت الشرع قد اذا حلتك على مين اذا حلتك الانسان عنده الى تقبل هو لا شأن له يعني الشخص له لا شأن له يعني انت اذا وحيدت على مين فعليك ان تقبل اما هو غيره ان يرد هذا لا يرد هذا ولا يرد اذا احيل على مين فليقبل فليقبل يحد يعني ينبغي له ان يقبل ولا يرفض وقد صار كان هنا واحد لا لا احتاج الى ان وجل ثمرة النخل العبرة المبتاع اذا اشتاطها في عمل البيع ثمرة نخل اذا باع له نخلا اذا باع نخلا قد ابر ما معنى ابرت لقحت وضع العضو المذكر على العضو المؤنث اذا لقحت باع الانسان النخل بدا ان لقحت فثمرتها للبيع اخلاص راح الان يشتغل فيها إلا أن يشرطها المبتاع بعد أن خلوق أبرا نقحها ثمرة البائع إلا هذا المبتاع لا نديها بها بالثمرها هي فلاه إلا الشرط ما معنى ماذا ذكر هذا قلنا وجعل ثمرة النخل المؤبرة للمبتاع إذا شرطها في عقد البيع مع أن كفارة لم تجد بعد وإذا تخلف راه يكون عندها حصة ثمن أو هو غادي يديها بثمرها اللي راه مازال كانش أو قبل باعها عن بيع ثمرة يقول يصلي حنا الثمر من بيع حدو لابد أن يكون ريت الثمرة مشتركة في الثمن لكن لما تتابع سكع عنها الشعر وجوزها لأنها تقصد فرق بين أن يقصد الشيء وأن لا يقصد هنا كان تبعا والشيء قد يقبل تبعا ولا يقبل قصدا لكنه لما لم يبيعها قصدا لذي جوزه وجوز الدنيا في البيع أبيع لك سيارة وأعطيك لكني سألب بها إلى أضرع عن طريق من أهل يجوز أنا محتاج قوية محتاج باش نبيعها ومحتلها شوية وانت فاني عاجبة ما تشريها لكن كورد في الحديث الصحيح في صحابي ذي صحابي اللي باع جمال واشترط أمدانه إلى دينا يجوز مع أن الحقيقة لما قلت لك نروح بها العيدة والله الورم انتقاص من حق ملكيتك لها ولكن في مصلحة قلوة الشرع شيخ جري عندي عندنا أحد النبي شخص بيت ويستغل بمدة لا بأس هذا فيها يسموها العلماء الثنية البيع إذا لم نعم لكن إذا لم تجوز الثنية إذا لم تكن مخلة بأصل عقل شين قلنا فلنا أبيع لك يا رب شرط لكم شرط لا بطل يا خير شرط ولو مش من عقل زنديا بطل لا هذا مكان هذا مخلة بأصل عقل وهو عقل قليل نيكي ليش نتاعه لكن صارت فيها أركبة عند معينة والله اسمه فيها معينة لا سبب لك لا يمكن أن تنسوا الأمثلة على الكرم أو بشيء تغلقوا تفاصيل وتنسوا القصر الذي من أبيه سبحانه كيف صنعنا المعاة جوزها شرع كثيرا على الناس ورفقا لهم ومعاة لحاجاتهم يعني فهي رحمة الله على بنا طيب وخيار خيار المشتري في إضاء بمصرات مع أن فيه غشا ومحرك مصرات البقر والغنم الذي يبيعها الشخص يعني يصونها بما انهم يمتنعون من حلها ومن ولدها حتى ينتفي خرعها ويمتلئ باللبن فياتي مثلا المشتري فيغر بذلك الانفاق ويعتقد انها حلوى فاذا ويقول بها في النهار تعطيه 10 لتر اذا ذهب بها وحال بها في المسلمين تعطيه لتر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم نهى عن التصريف ان فيها غش لكن لمثلا يدي جمل يدي ناقة ثم عندها يحلبها يلقاها بلا هو كان لها مولات أخرى ولا ثلاثة يطرمها شلها ودي إذا بغيت بها شدها وإذا راح تهاودها ومع ساعة ساعة هكذا يردها والله يرد خلاص يحلبها وش بحليب الحديث طويل الحديث فيه عندها كبير بين العلم ولكن الحديث هو معناه وهذا هو فحواه طيب شرع مع أنها غش غش محرم وما ذلك قال إذا بغيت بها قبل خير مع ان احنا استنوا باللي جات على حرام يلقب البيع لكن خير عليه ولك هو ما عندوش قصد بغي يشد هي راه تاكل امر له يعني هذا جئت به الناس مع ان البيع محرف وليها كان الشرطاني ان يكون في نرعي لا شو قلنا هنا قد يراه به لا لما قد يراه به من مصلحته كان يكون غرضه اللبن خيار بائع الحالب إذا باع السجالي إذا باع السلعة لمن تلقاه فورد سوق فعل بحال سعري مع ما يكون عليه من ذلك من ضرر البائع ذلك. كان جاي سلعة اعترضه أحد خارج المدينة قال بكم البطاطا؟ قال البطاطا بمية يسوى السلعة والله برمية هو على بلد هذا ما خاش لكن الرجال يبرع الكامل عند السوق هو باحث ثم بأي هو روى السوق خيره شرع مع أن هذا الإنسان هي عن كرب قال لك إذا هو بالسوق هو بالخيار بغى يخليك البيع بغى يبيع معناها الحق الشرع أعطاه الحق فيه أن يرجع إلى البيع خيره ما فيه قرار له إذا بلو خلاص مع أن التقييم الثاني وشرع القراض مع فيه من الهالة والضرر قراض الإنسان يعطي شخص هالة يعطيه مثلا 3 مليون و 40 مليون يقول له تبيها مثلا في القماش ربما يعملون قصة طويلة ويذهب عمله ضرا لا يربح شيئا يعني لأنه غادي مثلا نص ربح ولا ثلث ربح ولا ربع هو مش عارف إذا هناك جهلة في أسرته قد يأخذ كثيرا قد يأخذ قليلا قد لا يأخذ يمشي على الآلة قال يعطاه 100 مليون قال لي راح البضاعة كلها يخلص راح يروح لك يروح على هيك وهذا قد انتهى إذا هو قرار لماذا؟ لأنه مزاوج بين المال من جهة والعمل من جهة يعني أنت عندك دراهم وما تنجم تخدم ويما بين الجميع وما عندك دراهم لو كان نقول المنظمة اللي تخدم تابيدك ما ينجم يمكن ولو كان نقول العمل كيف باش يخدم فشرع الله سبحانه وتعالى قراء قد تكون شرع صلاة المال وقد تكون امرأة لأنها مثلا تبرز فشرع الله هذا عامل المعاملة لأن فيه جنب بين المال المزاوج بين المال والعمل هذا عليهم خدمة عليه هذا غلط كم نقول الفرق يعني هناك أمثلة أكثر قد يكون على القادر على العمل لا مال رئاسة لتزاوج المال من طرف عمل من طرف آخر وقد يكون القادر على العمل لا مال والآخر له مال وقدرة له العمل ومثل مساقة مساقة مزارعة وغيرها من الأمثلة التي ذكرتها هنا ما الغرض منها كلها الغرض منها مش أن هذه الأمثلة الكثيرة التي يعني في المعاملات في البيوع وفي الإجارة وغيرها الغرض منها التيسير على الناس مع أن أصلها المنع إذا ما بالها هذه مثال أو هذه مسألة كنت بتفريها في سالة يبيعوا الفضة بالعملات المعاصرة يعني نوها إلى جد مع مبنية ما سطرنا إن شاء الله في الفصل المقبلة مبنية على الأراء وعلى القياسات التي يعني أركانها وشروطها غير مفسرة كفي هذا القدر الله أعلم وحكم الله ما بيشهد وعلى الله